ركعة يركعها العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها. وتذكر أخي أن الوتر جنة القلب، فلا تنسوني أحبتي من صالح دعائكم.